بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل في هذه الحلقة ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن التمجيد وما يحدثه من طمأنينة نفسية، وكيف أن تأمل القرآن الكريم وتدبر آياته الكريمة يشعرنا بالثقة في الله والطمأنينة إلى الله والفرح بالله وبالفضل الإلهي. وذكرنا ما ذكره القائد الشهيد شهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي حول بعض النماذج من الآيات الكريمة، ومنها قوله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. وطبعا كل كلمة من هذه الآية الكريمة فيها ترغيبات كثيرة، يعني حتى الله تعالى يذكر كل شيء، يعني الماء غير آسن، اللبن لم يتغير طعمه، الخمر ليست كخمر الدنيا، فيها العلل المختلفة، فيها نشوة مجردة خمر الآخرة، وعسل مصفى، يعني ليس فيه أي كدورات، وعسل الحقيقي وليس عسل مزيف، وهكذا. وطبعا هذه كلها نماذج الله تعالى يبين لنا حتى نقارن بين ذلك النعيم البسيط المحدود الذي يغرين به ربما أعداء الله حتى ننحرف عن طريق الله، وبين النعيم الذي يعدنا به الله سبحانه وتعالى في حياة دائمة مستقرة لا فيها مرض ولا فيها موت ولا فيها شقاء، ننعم مع الصديقين والصالحين والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم أجر العاملين. إذن كل هذه المعاني تؤثر فينا، وكلما تعمقنا فيها وجريناها على تصوراتنا وخيالنا وحقائقنا كلما أحدثت فيها تلك السكينة وتلك الطمأنينة وتلك الثقة. ولهذا المؤمن لا يشكو الله تعالى دائما. رسول الله صلى الله عليه وآله عندما ذهب إلى الطائف وأدبوا قدميه، يعني تكلم مع الله بكل أدب وبكل احترام، لم يقل: يا رب كيف ذهبت إلى هؤلاء وانظر ماذا فعلوا بي، لا، قال بكل هدوء: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا رب المستضعفين وأنت ربي، بكل أدب أنت ربي إلى آخره، وتكلم بأن الله سبحانه وتعالى أني يعني لا أشكو، أنت وفرت لي كل شيء مع ذلك الذي حصل له. فبالتالي المؤمن يعني ثقته بالله تجعله يقدم على كل شيء ليرضي ربه وليرضى عنه ربه، ويفعل ذلك بطمأنينة، لأن الذي يرضيه هو الذي لا تضيع عنده الودائع ولا يضيع عنده شيء. فالله تعالى من أسمائه الشكور، أن كل من عمل عملا كافأه عليه ومكافآت فوق التصور. والذين اهتدوا زادهم هدى، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الله تعالى ترك الزيادة هكذا مفتوحة لتكون مفاجآت. القرآن الآية الكريمة تشير إلى المفاجآت التي أعدت للمؤمنين التي يوفرها لهم الله سبحانه وتعالى. وهكذا دعا سيد حسين إلى التأمل في تلك الأجور العظيمة التي وفرها الله تعالى لمن يقيم شريعته ويتأدب بآدابها. وطبعا هذا لا يمكن أن نجده في أي محل ولا في أي منظومة أخلاقية، ولذلك المنظومة الأخلاقية الوحيدة في الدنيا جميعا هي المنظومة الأخلاقية الإسلامية، المنظومة الأخلاقية القرآنية، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم بنوازع النفس، ويعلم برغبات النفس، ويعلم بمطامعها، ويعلم مما ترهب، ولذلك يخاطبها من هذا المنظار، يخاطبها من هذه الرغبات ومن هذه الرهبة التي تصيبها يعني جراء مخالفتها. لكن قوانين أخرى مجرد قوانين، ليس لديها الدوافع، ليس لديها الحوافز، هي فقط تقول: إذا فعلت هذا فأنت حسن. ثم تجد الناس، ثم تلزم الناس بقوانين عقوبات ونحوها أو بضرائب، فالناس يخافون ويطبقون القانون من أجل ذلك الأمر. ثم تلك القوانين محصورة في جوانب محددة اجتماعية وغيرها ومملوءة بالنقائص، لكن قوانين الله والأخلاق المؤمن هي ملكة نفسية راسخة، حتى لو كان وحده، حتى لو لم يره أحد ويمارس تلك الأخلاق. وبالتالي المؤمن لا يحتاج إلى شرطي ينبهه لأنه لديه المنظومة الأخلاقية القرآنية، الإله الذي يراقبه ويعلم كل شيء منه ويجازيه على ذلك. يقول السيد حسين: ثم تجد أثناء دفعه للناس إلى أن يلتزموا بتشريعه ودفعه بالناس إلى أن يسيروا على صراطه المستقيم الذي يوصلهم إلى مستقر رحمته الجنة، يفتح أبوابا في الدنيا، أبوابا كثيرة لمضاعفة الأجر، من أول وهلة الحسنة بعشر حسنات. يعني طبعا هنا القرآن يذكر لنا المضاعفة حتى نحفز وحتى نتسابق وحتى نتقن العمل. العمل الواحد يعني ربما في الصلاة مثلا يصليها شخص ينال مثلا حسنة أو عشر حسنات، يصليها الآخر وبنفس المدة وينال أكبر أجر أكبر، لأنه كان خاشعا فيها حاضرا فيها والآخر كان مقصرا. وبالتالي الله تعالى يدفعنا إلى هذا التنافس: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ثم يصف هؤلاء المتقين ويذكر المراتب المختلفة، وطبعا هذا كله موجود، يعني مسابقات. الآن البشر يجرون وراء مسابقات تافهة ويبذلون ماء وجوههم، وأحيانا يبذلون أخلاقهم وعفتهم وكرامتهم وأعراضهم، لكن المسابقة الكبرى يتركونها، مسابقات الفوز بالجنان، الفوز بالدرجات العليا في الجنة. المؤمن طبعا همته العالية فقط لا يفكر في الجنة، وإنما يفكر في الدرجات العليا في الجنة، يفكر في أن يكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، لا يكفي فقط يفكر في النجاة من النار. يقول: نعم الله تعالى بكرمه ينجيني، ولكن مع ذلك يطمع في فضل الله، يحاول أن يفرح به نبيه. الذين الآن فقط في الدنيا يقول: شفيعنا رسول، يمارس الخطايا والكبائر، ثم يقول حتى لو كان هذا الأمر، ألا تستحي أن تجعل رسول الله يعني يشفع لك؟ هذا مثل الولد الفاشل يذهب أبوه ويستجدي المدير ويستجدي الإدارة حتى تسمح له، أيهما أولى؟ أيهما أكثر أدبا وخلقا، ذلك الولد الذي يحاول أن يشفع فيه أبوه، أو ذلك الولد الذي يفرح به أبوه؟ ذلك الولد الذي تستدعيه الإدارة، تستدعي وليه لتشكره، لتعطيه الجوائز على جزاء تربيته الصالحة لولده. فنحن نحتاج أن يفرح بنا نبينا، لأننا خلفناه خير خلافة، استننا بسنته، اهتدينا بهديه، بلغنا الدين كما أمر به أبيض نقيا صافيا، دافعنا عن حمى الدين، دافعنا عن قضايا الأمة، بلغنا القرآن الكريم، رددنا على المحرفين، واجهنا الطغيان والاستبداد في أرضنا أو في غير أرضنا، اجتهدنا لنحقق الحاكمية الإلهية. وطبعا نفعل ذلك جميعا ونحن فرحون مطمئنون، واثقون في فضل الله، وواثقون أننا نسير على طريق الأنبياء عليهم السلام، وواثقون أن الله تعالى سيعطينا من الأجور ما لا يمكن تصوره، وما لا يمكن لجميع أهل الدنيا أن يوفره لنا، مع العلم أن الدنيا جميعا لا تساوي شيء أمام لحظة في الجنة. رسول الله صلى الله عليه وآله يذكر أن الشخص من أكثر الناس بلاء ومشقة في الدنيا يوضع في لحظة واحدة في الجنة فيقول: لم يمر بي بلاء قط، لأني كنت كأني ينسى كل شيء. وغيره من الذين نعموا ورفهوا في الدنيا من طبعا من المتجبرين يوضع لحظة واحدة في النار فيقول: لم أرى نعيما قط، ينسى كل ذلك النعيم. لذلك المؤمن تعيش حتى مجرد شعوره بالهدف، له هدف في حياته، له أهداف كثيرة جدا، ولذلك ليس لديه وقت فارغ، ليس لديه هكذا يعني نوع من الفراغ الذي يدخل به من خلاله الشيطان أو تدخل من خلاله الأمراض النفسية، لا، كل وقته مفرغ وموجه نحو رسالة يؤديها، له مشروع يقوم به سواء في حياته الشخصية أو ما يرتبط بالأمة جميعا. وهكذا دعا القائد الشهيد سيد حسين إلى المقارنة بين ما نعيشه في الواقع، فقال: أي الناس من أقاربك؟ يعني عندما دائما حتى كما يقال بضدها تتميز الأشياء، حتى نعرف جمال الرحمة الإلهية والطمأنينة إليها نقارن ذلك بواقعنا. يقول: أي الناس من أقاربك، يعني أقاربك الذين هم أرحم الناس بك، يمكن أن يبادلك على هذا النحو في تصرفاتك معه؟ الحسنة بعشر حسنات، هل يمكن أمك أن تتعامل معك على هذا النحو في أمور تخصها فتقول لك يا بني اسرح اعمل وحاول أن تدخل لي 100 ريال وأنا سأعطيك بدل 100,000 ريال؟ هل هذا يحصل؟ أو أبوك أن يمكن أن يعمل هكذا؟ أو حتى أولادك ممكن أن يعملوا هكذا؟ أي من الناس ممن هم رحماء بك يمكن أن يتعاملوا معك على هذا النحو؟ إذن هذا المبدأ غير موجود، ولكن الله تعالى يتعامل معنا بهذه الصفة فضلا منه ورحمة وكرما، وهو المستغني عنا، يستجدينا وهو المستغني عنا. ثم دعا سيد حسين إلى التأمل في سبب كل ذلك. التأمل طبعا لحتى نحصل الطمأنينة. الطمأنينة نتيجة، لا تأتي هكذا، لابد من توفير الأرضية الصالحة لها. ما هي الأرضية؟ تكون بالتأمل. كما أن الأرض نحرثها ونشذب الشجرة، نشذب أغصانها، هكذا النفس، النفس فيها قدرات، فيها حجارة، فيها رواسب، فنحتاج إلى تطهيرها حتى تتنزل الطمأنينة عليها. ولهذا الله تعالى قال لا يمسه إلا المطهرون، لابد من التطهير، تطهير المحل حتى تتنزل بركات تلك الطمأنينة. يقول السيد حسين هو الرحمن الرحيم، هو الرؤوف الرحيم، الذي يدفعنا بأي وسيلة ويشجعنا بأي وسيلة، هو يعمل على تكثير حسناتنا لنكون جديرين بما وعد به أولياءه، ويثقل موازين حسناتنا يوم القيامة. هو يعني كل شيء منه سبحانه وتعالى بعشر حسنات، سيئة واحدة منك يكتبها واحدة، يعني ضر الرحمة، يعني إذا فعل الشخص سيئة الله تعالى يكتبها له سيئة، تتوب تمحى بكلها، يعني عندما نتوب الله تعالى يمحو تلك السيئة ويبدل لك حسنات مكانها، أليست هذه رحمة؟ فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات. يحاول أن يحتفظ لك برصيدك من الحسنات مهما أمكن، حتى عندما تخطئ وتسارع إلى التوبة الله تعالى يمحو تلك السيئة. فإذا أحسنت في توبتك الله تعالى يبدل السيئة حسنة، لأن هناك بعض الناس يخطئون فإذا ما صححوا عادوا فأتقنوا وقدموا عمل مضاعف عما كانوا عليه، فهؤلاء تصبح سيئاتهم وسيلة للتصحيح ووسيلة للإصلاح. ولذلك الله تعالى قال فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، قال الله تعالى يفعل ذلك. قال إلا أن تأتي أنت بحماقتك فتعمل ما يحبطها. يعني طبعا الحسنات مثل، يعني مثل شخص عنده أوراق مكتبة ضخمة يجمعها أو أموال كثيرة يجمعها، ثم يأتي بعود ثقاب ويحرقها به، هذه المحبطات. إذن هذه شيء، الله تعالى حذرنا من المحبطات، حذرنا من الشرك الذي يحبط العمل، حذرنا من الأمور، هناك أمور تحبط العمل ونبهنا إليها ودعانا إلى الابتعاد عنها، وما أيسر أن نبتعد عنها. ثم دعا سيد حسين إلى التأمل الفرق بين تعامل الله تعالى مع التائبين وتعامل عباده. يقول قد أعتذر إلى شخص أسأت إليه، ماذا يمكن أن يعمل لي بدل اعتذاري إليه؟ سيقول لي جاهك على الرأس يا رجال، وكانت زلة وانتهت، ونحن إخوة من الآن فصاعد. طبعا هذا التعامل المجامل فيما بيننا، أليس هذا كل ما يمكن أن يعمله شخص يحترم وصولك إليه لتعتذر من زلة بدرت منك نحوه؟ أما الله فهو يتوب عليك، بل هو أحيانا ومع بعض عباده يحاول هو أن يتوب عليهم، أول يتوب الله تعالى يتوب عليهم ثم تاب عليهم ليتوبوا، يوفر لهم سبل الهداية التوبة، ييسر لهم طريقها، يعمل على أن يدفعهم إلى أن يتوبوا بلطفه وبتوفيقه، ثم يتوب فيتوب عليهم. ومتى تاب أحدنا من زلة بدرت منه أو سيئة هي في نفس الوقت ضر علي ورسال، مع أن هذه كلها علينا والله تعالى يتوب علينا. وبالتالي كل هذه المعاني وغيرها، طبعا هذه مجرد نماذج من كلمات السيدين القائدين حول هذه المواضيع، وإلا فكل كلمات تدعو إلى هذا الأمر، إلى الثقة بالله والطمأنينة إلى وعد الله واستشعار الوعد والوعيد واستثمار هذا الوعد الإلهي أو الوعيد الإلهي في إصلاح حياتنا، في تطهير سرائرنا، في مواجهة أعدائنا، في الخروج من أزماتنا. هذا سلم، هذه وسائل إلهية لا ينبغي التفريط فيها أو التقصير في استعمالها. والذين يدعون إلى ترك هذا الأمر في الحقيقة يعني جاهلون بالقرآن الكريم وبعيدون عن الله وإلا فإن كل ما ذكره الله تعالى، كل حرف في القرآن الكريم له قيمته وله دوره، ليس في القرآن عبث، ليس في القرآن الكريم ما يمكن تجاوزه. ولذلك يحرص السيدان القائدان على بيان هذا الأمر والاستفادة من كل حرف أو كلمة في القرآن الكريم. والحمد لله رب العالمين.